جاءني سؤال لطيف. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم أما بعد، فتعلمون حديث لا وتران في ليلة. الشخص إذا أوتر أول الليل ثم كتب له أن يصلي من آخر الليل لا يوتر مرة أخرى، لا وتران في ليلة. لكن إذا غلب على ظنه أن الله سيبعثه من آخر الليل ويفتح الله عليه بمزيد من صلاة النافلة، يؤخر الوتر فلا يصليه كما قلنا أول الليل، يختم به صلاته. طب لا يريد أن ينصرف عن الإمام، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، جميل، يكمل مع الإمام إلى أن ينصرف الإمام، وبعدين يقوم يجيب ركعة تشوف الكلام الحمد لله، يأتي بركعة تشفع له هذه الركعة، يبقى قام مع الإمام حتى انصرف وشهد الدعاء والخير ودعوة المسلمين، شفع صلاته بركعة أخرى، وعندما يأتي آخر الليل يصلي ما شاء الله له أن يصلي، ثم يوتر في آخر الليل. لكن اللطيف أن أحد الإخوة الأحباب صلى بالناس أول الليل وأوتر، ولسبب ما في صلاة التهجد لم يتيسر له أن يستخلف غيره، كان في ضوضاء وضجيج وزحام وخوف أن الناس لا يدركون السحور، فصلى بهم الوتر مرة أخرى. يبقى عمل إيه؟ وترين في الليل. لكن إيه الحل؟ الحل لطيف، إن قال أوترت مرة ثالثة علشان ما بش عملت اثنين أو عملت ثلاثة. اللهم اشرح صدره ونور قلبه، فلو عنده قصد حسن ونية طيبة، لكن ما أندر أن يجتمع الإخلاص والصواب، ما أندر أن يجتمع الإخلاص والصواب. أن كثير من الناس من يكون مخلصا وليس بمصيب، أو مصيبا وليس بمخلص، أما أن يجتمع فهذا التوفيق ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. طبعا ليس بالصحيح أن يوتر للمرة الثالثة عشان أوتر مرتين يخليهم ثلاثة، هذا مزيد من المخلفة يعني، فهذا ليس بصحيح. لكن الحمد لله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال قد فعلت، يعني رفعت المؤاخذة عن الناس وعن المخطئ، قال الله قد فعلت. وقد رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والله جل وعلا يؤاخذ على ما كسبت القلوب. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بما عقدتم الأيمان، ما يجري على اللسان بغير قصد، عفوا بغير قصد من ألفاظ الحلف التي لا يقصد بها الحلف، لا يؤاخذ الله جل وعلا عليها، ولا يطال أصحابها بكفارة. إنما متى تكون المؤاخذة؟ بما كسبت قلوبكم، بما عقدتم الأيمان. هذه واحدة. الثانية، سألنا سائل فقال يعني معنى إن في السحور بركة؟ أولا، إيه الفرق بين السحور والسحور، وبين الوضوء والوضوء؟ الوضوء بالفتح المية، الحالة التي نتوضأ بها، والوضوء بالضم أفعال الوضوء. السحور بالفتح الطعام الذي نأكله، السحور بالضم فعل السحور نفسه، عمل اسمه السحور. إنما السحور الطعام، الوضوء المية اللي احنا بنتوضى بيها، أو يعني التراب عند عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله. فالسؤال ما معنى تسحروا فإن في السحور بركة؟ السحور بركة طبعا، بركة شرعية، امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تغنم أجر الطاعة والاستقامة، وأن تخرج عن المخالفة. فما أجمل أن تطيع الله ورسوله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أيضا من بركة السحور عندما تتسحر والجسم يأخذ كفايته من الطعام والماء، تفضل هادي ورايق طول النهار، ما تنفعلش وما تتوترش، تخش عن وضع الطبيعي. اسكت ده انا صايم، يعني صايم، يعني صايم تبقى اكثر هدوءا واكثر تقوى واكثر سماحة نفس واكثر حسن خلق. مش صايم يعني ايه ما تخليش افطر عليك يعني طبعا. فمما يعين على ضبط ردود الافعال ان تتسحر، فياخذ الجسم حاجته من الطعام والشراب فيصبح اكثر ساسة وسماحة أثناء صومه في النهار إن شاء الله. أيضا السحور من بركته أنت عندما تتسحر ويسهل عليك الصوم ولا تجد مشقة، فهذا يفتح أمامك أبواب المزيد من الصوم حتى تصبح من أهل باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون. تجد العبادة سهلة وتؤدي عملك بتلقائية. في ناس من غير المسلمين متخوفين، أظن في بلجيكا أو في الدنمارك وزيرة قالت نحن لازم نأخذ موقف تجاه المسلمين الصايمين، دول خطر على الأمن القومي وخطر على أمن البلد. ليه؟ ده ممكن يعمل حادث، ما هو 10-15 ساعة لا آكل ولا شارب، لما يسوق شاحنة، لما يعمل كذا، يعرض أولادنا ويعرض ممتلكاتنا للخطر وكذا وكذا. الصورة المرسومة في أذهانهم أن الصائم متوتر والصائم بالتنشن والصائم منفعل والصائم مهوش كواليفايد أن يؤدي الأعمال التي يؤديها غيره من المفطرين. ممكن يكون ده حالة استثنائية نادرة، والنادر لا يقاس عليه ولا يبنى عليه، الحكم دائما للأعم الأغلب. فالسحور بالضم، فعل السحور أو السحور بالفتح، الطعام اللي احنا بنأكله يساعدنا على أن تكون في النهار عندك طاقة، عندك إنرجي، قادر على أنك يعني أن تؤدي ما أنيط بك من أعمال كما يؤديها المفطرون. ولعلكم لاحظتم ربما كانت المشقة أول يوم تاني يوم، بعد كده خلاص الجسم يتعود، اتبرمج على كده، اتبرمج على كده، خلاص بيؤدي أعماله، ولا حتى يطلع في الحر ويروح ويجي، والله سبحانه وتعالى بيديله ري من الداخل كده، مش شاعر بهذا الذي يقول هؤلاء الناس. من بركة السحور بيقومك آخر الليل، إما قبل الفجر بشوية تلحق تأخذ ركعتين وركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، أو على الأقل يقومك لصلاة الفجر. لأني عارفين فيه ناس يعملوا سمر ومجابرة ومؤانسة لحد الساعة 2-3 وينام يصحى الساعة 10، ضيع الفرض، سمر في الليل وضيع الفرض. وصلوات الله على من نهى عن النوم قبل العشاء وعن السمر بعدها. لا تنام قبل ما تصلي العشاء ولا تسمر بعدها إلا إذا وجد مسوغ لهذا، إنما الأصل المعتاد ينبغي ألا تنام قبل العشاء وألا تسمر بعدها، لتتقوى بهذا على إما قيام الليل أو الحد الأدنى أن تقوم لصلاة الفريضة. من بركة السحور مخالفة لأهل الكتاب، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وقد أمرنا بأن لا نشابه القوم فيما هو من خصوصياتهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما صام عاشوراء قال لئن عشت لا قابل لا أصومن التاسع والعاشر، مخالفة للقوم، فمن تشبه بقوم فهو منهم. بتصلي الفجر مع الجماعة طبعا لما تسحر تبقى أنت قمت وفايق ومرتاح، تقدر بقى تتوضأ وتأتي إلى المسجد. وخلي بالك أن بيصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة كأنما قام الليل كله، فهي الطاعات يأخذ بعضها بحجز بعض، والطاعات ولود، الطاعات ولود، طاعة بتولد طاعة كما أن المعاصي ولود، المعاصي بتولد معاصي. وإن الله جل وعلا يثيب على الطاعة بالطاعة كما يعاقب على الذنب بالذنب. من جاء بطاعة متقبلة يزيد إيمانه، ترتفع همته، تشحذ عزيمته، يصبح أكثر تمكنا وأكثر قدرة على القيام بالمزيد من الطاعات، فلا يزال في صعود مستمر. المقابل من جاء بمعصية انكسر وانتكس ووقع وفي النازل، إذا لم يوفق إلى توبة يتراجع إيمانه وينصر، ويصبح أكثر استهانة بالمعاصي، أكثر جرأة على ارتكابها مما كان عليه من قبل. يعي الوعد الثاني اللي هي بعدها تديله دفعة أكبر نحو الفجور، جرأة أكبر على الفسوق عن أمر الله وعلى المعاصي، فلا يزال في سفول مستمر إلا أن تتداركه رحمة من الله عز وجل. والعبد إذا أذنب الذنب كان كالنكتة السوداء في قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران، الذنب فوق الذنب حتى يعمى القلب، وإن تاب صقل قلبه واستعاد عافيته، إن تاب صقل قلبه واستعاد عافيته، وإن تمادى واستمر تتسع البقعة السوداء حتى تغطي القلب فتطمس نوره. الذنب فوق الذنب حتى يعمى القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فنرفع الهمة إن شاء الله في الأيام الباقية، لعل الله أن يختم لنا رمضان برضوانه وبالعتق من نيرانه، وأن يكتبنا ممن سبقت لهم منه الحسنى، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. سؤال قبل أن ننصرف، سؤال قبل أن ننصرف، بارك الله فيكم، هل يجوز شرب الماء أثناء أذان الفجر إذا كان المؤذن يقينا يؤذن بعد دخول الفجر، بعد دخول الوقت، ودي فيها نظر، يبقى خلاص لقد تبين خيط الأبيض خيط الأسود من الفجر قدر الأمر. أما إذا كان هذه التقويم اللي فيها يعني اضطراب قد يكون في المرفوس حاليا مش بالضبط الوقت اللي بنزل تنزل عليه، هو بالوقت الذي دخل فيه وقت الفجر، وقت تحريم الطعام والشراب على الصائم، فبحسب. إذا كان الأذان دقيقا في وقته فهذا يمتنع الطعام والشراب على الصائمين، وإن كان ليس بدقيق ففي الأمر فسحة، والله أعلم.